الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن لازلنا في الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا أن أهل العلم أودعوا هذه المسألة لكثرة المخالف، فإن الصحابة هلك فيهم طائفتان. الطائفة الأولى غلت فيهم أو في بعضهم، والطائفة الأخرى سبتهم ولعنتهم. ونحن معشر أهل السنة والجماعة لا نفرط فيهم ولا نفرط، لا نجاوز في الصحابة الحد، لا مدحا ولا قدحا، فنحن نقول رضي الله عنهم ولا نعبدهم، ولكننا في نفس الوقت لا نذمهم ولا نلعنهم. وهذه هي وسطية أهل السنة والجماعة التي يذكرها أهل العلم. وتكلمنا في الدرس الماضي على نصوص بيّنت فضل أو فضائل الصحابة رضي الله عنهم من الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على فضلهم. ولسائل أن يسأل: ما هي الأوجه التي تميز بها جيل الصحابة؟ احنا ذكرنا شيء من هذا في الدرس الماضي، لكن سؤال وجيه هو أن يقال: ما الذي جعل الصحابة يبلغون هذه المنازل العالية؟ ما الذي جعلنا نحن الآن قرونا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ندافع عنهم ونحبهم ونترضى عنهم في الصباح والمساء؟ ذلك راجع إلى أمور ذكرها ولخصها العلائي رحمه الله تعالى في كتاب له مشهور اسمه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة. فهذا الكتاب عظيم من العلاء الفقيه الشافعي رحمه تعالى، ذكر فيه عدة أمور، فقال: والحق الذي عليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والفوز برؤيته لا يعدل بعمل، وأن من منحه الله تعالى ذلك فهو أفضل ممن جاء بعده على الإطلاق. وقول العلاء هنا أن الصحابة أفضل من غيرهم على الإطلاق فيه جواب مسألة اختلف فيها أهل العلم نوعا ما، وهي: هل تفضيل الصحابة هو من جهة النوع أو من جهة العين؟ معنى هذا أن هل أفراد الصحابة جميعا وعدتهم نحو من 124,000، هل هؤلاء الصحابة جميعا أفضل ممن جاء بعدهم عينا، يعني كل واحد منهم أفضل ممن جاء بعدهم، أو الكلام على النوع أي على الجنس، وربما جاء من هم بعد الصحابة من هم أفضل من الصحابة؟ الحق الذي لا مرية فيه إن شاء الله تعالى أن أعيان الصحابة أفضل من أعيان ممن جاء بعدهم، ولو كان الذي جاء بعدهم هو عمر بن عبد العزيز أو غيره. أعيان الصحابة جميعا أفضل ممن جاء بعدهم، ولهذا قال العلاء هنا: فهم أفضل ممن جاء بعدهم على الإطلاق. ثم قال لوجوه وبين هذه الوجوه، فقال: الوجه الأول مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أمي مكتوم، ابن أمي مكتوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره لأنه أعمى، فهمتم؟ ضرير. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في تعريف الصحابة نقول من لقي وليس من رأى، لكن المقصود بمن رأى الغالب، لأن الأغلب رأوه والضرير قليل، يعني أفراد قليلين. الوجه الثاني فضيلة السبق إلى الإسلام، ومر معنا في الدرس الماضي آيات فيها: والسابقون الأولون. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة سبقوا فلهم فضل السبق، فليس الذي أسلم أيام الجمر كالذي ولد في عائلة مسلمة، يختلف الأمر. الصحابة نحن بصدد دراسة ذلك في السيرة، وذكرت لكم في درس السيرة ما الذي عناه الصحابة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى في السبت القادم في السيرة سنتكلم عن أسباب الهجرة ومن أسباب الهجرة شدة الضغط الذي كان يعيشه المسلمون. فإسلامهم وسقوهم في ذلك الوضع العصيب لا شك أنه جعل لهم تلك الفضائل. ثالثا، فضيلة الذب عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حوادث السيرة العجيبة، فإن الصحابة كانوا يموتون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دخل المغفر في رأس النبي صلى الله عليه وسلم نزعه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بأسنانه، فما الذي وقع؟ تكسرت أسنانه، وارتمى عليه طلحة بن عبيد الله فكانت السهام في ظهره، وهو كان محميا ليحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر في الغار قصته معروفة وستأتي معنا، وغير ذلك من الأمور التي تبين أنه لم يدافع أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قام به الصحابة رضي الله عنهم. رابعا، فضيلة الهجرة معه أو إليه ورث له، جمعوا بين الهجرة والنصرة. والله جل وعلا يقول: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فهؤلاء هاجروا وجاهدوا، والآخرون آووا ونصروا. ولهذا الله جل وعلا في آيات الحشر ذكر المهاجرين فقال: أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار وقال: أولئك هم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر من جاء بعدهم. فأنت لست من المهاجرين ولست من الأنصار، فلا يمكن إلا أن تكون من القسم الثالث، وهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا لما سأل هارون الرشيد الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: لمن سب الصحابة حق في الفيء؟ قال الإمام مالك: لا حق لهم في فيء المسلمين. ليش؟ لأن الفيء لما ذكر في آيات الحشر ذكر أن حق الناس بالفيء هم المهاجرون والأنصار والذين استغفروا للمهاجرين والأنصار. فالذي جاء ولعن وسب المهاجرين والأنصار فلا حق له في فيء المسلمين. ولهذا في صحيح البخاري في كتاب المناقب ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. ومعلوم أن الروافض ومن نحى نحوهم إنما هم لا يفرقون لا بين لا مهاجرين ولا أنصار، فهم يبغضون كل الصحابة. الخامسة، ضبطهم الشريعة وحفظهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين نقلوا الشريعة. ولهذا القدح في الصحابة قدح في الشريعة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. وإذا أسقطت عدالة الراوي حكمت بالنص على النص بالضعف، إذن أنت رددت النص. ومعلوم أن الصحابة نقلوا لنا أمرين عليهما قطب رحى الشريعة، وهما الكتاب والسنة. الكتاب من نقله؟ هم. والسنة من نقلها؟ هم. إذا أسقطت عدالة ناقل الكتاب والسنة أسقطت لنا صحة والاستدلال بالكتاب والسنة، وبهذا أنت هدمت الشريعة. ولهذا الروافض وعلى رأسهم من أسسهم وهو عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي هو أراد هدم الشريعة، لكن هدم الشريعة ليس بالأمر الهين، فدعا على المسلمين بما ظاهره الخير وحقيقته الشر، فأبدى لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ يقدح في عثمان حتى اجتمع عليه القوم، ثم صار به الغلو إلى أن قال أتباعه لما رأوا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: أنت الإله حقا. وصار بهم الأمر إلى أن عبدوا عليا، وما الذي فعل بهم علي؟ حرقهم. ولهذا قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هو خادمه، وإن كان بعض الصحابة استدرك على علي تحريقهم بالنار لا أصل تكفيرهم، لأن من قال أن عليا إله هذا لا شك في كفره. و الأمر الآخر هو تبليغهم إياه إلى من بعدهم، فإن الصحابة بلغوا هذه الشريعة، حفظوها من التدليس والنقص والزيادة، والأمر الآخر أنهم بلغوها إلى من بعدهم. السابع السبق بالنفقة في أول الإسلام، ولهذا يستدل على هذا بقوله جل وعلا في آيات الحديد: لا يستوي منكم، فهم أنفقوا في الأول، لأن الإنفاق وقت الشدة ليس كالإنفاق وقت اليسر، ولهذا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم فضل السابقين من الصحابة. ولما صار ما صار بين أبي بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم كذبت وقال صدقت، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حقه. حقه بماذا؟ حقه في السبق، وحقه في التصديق لما كذب الناس، وفي المؤازرة لما تخلى الناس. ففضل الصحابة فضل من وقف حين تخلى القوم، واضح؟ وهذا لا يمكن أن ينزعه واحد، ولا يمكن لأحد أن ينكره. الأمر الآخر هو أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل في هذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل ونوالهم منه أجزل، لأنهم سنوا سنن الخير وفتحوا أبوابه ونقلوا معالم الدين وتفاصيل الشريعة إلى من بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب هؤلاء من بلغ الدين إلى هذه الأجيال؟ الصحابة، فلهم أجر ذلك الأمر. يعني كل الإسلام وكل الطاعات التي فعلت في الإسلام إنما للصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لهم فيها النصيب الأوفر والحظ الأكبر، لأنهم هم من بلغوا. فأنتم تخيلوا أجورهم عند الله، يعني هب أن الصحابة قصروا وأذنبوا، أترى هذه الجبال من الحسنات؟ يقول شيخ الإسلام: فهي جبال من الحسنات وسط نزر يسير من الخطأ عند بعضهم، وهذا سيأتي في موضعه، واضح؟ فالصحابة أجورهم كبيرة. إذا رأيت كل هذه الوجوه علمت بأن جيل الصحابة متميز. وأوصيكم بقراءة رسالة العلاء، وهي موجودة في الشبكة وهي قليلة الصفحات، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة. قال عبد الله بن مسعود في بيان هذا الأمر كله، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. إذن النبوة اصطفاء، وليس كما يقول الفلاسفة النبوة تكون بالكسب، وهذا كفر بإجماع المسلمين. النبوة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك يجتبيك ربك، فالنبوة اصطفاء واجتباء واختيار. طيب الصحبة أيضا اصطفاء واختيار. قال ابن مسعود: ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ولهذا قلت لكم هذا يؤيد تفضيل أعيان الصحابة على أعيان من جاء بعدهم. ليش؟ لأنهم وإن لم يعرفوا بشيء فقط صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، وجودهم في ذلك العصر ورؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وموتهم على الإسلام يدلك على أن الله اختارهم لأنهم أفضل ممن جاء بعدهم، فهمتم؟ ثم قال المزني رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك، احنا الآن تكلمنا على كثير من الأمور المتعلقة بالصحابة ولم نعرف من هم الصحابة. من يقول ما تعريف الصحابي؟ لا واحد، من؟ إيه؟ فقط. طيب أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ طيب خلوه. أحسنت، لا بأس، أحسنت، جزاك الله خير. هذا تعريف من؟ نعم، حافظ بن حجر في نخبة الفكر وفي الإصابة، أحسنت. إذن تعريف الصحابي كما قال الأخ جزاك الله خير، قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح. هذا التعريف حسن جيد وارتضاه أهل العلم، ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحه في شرحه نزهة، وأيضا أطال في التدليل عليه وذكر تفاصيله في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من طالت مجالسته ومن قصرت مجالسته، ويدخل فيه من رآه بعينه ومن امتنع من ذلك لعارض كالعمى مثلا، فبعض الصحابة لم يره كما تقدم لعارض لكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا داخل في هذا التعريف. فقوله من لقي يدخل فيه كل هذا، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حجة الوداع ثم انصرف، صحابي ولا صحابي، داخل في هذا التعريف. الثاني قولنا أو قول الحافظ بن حجر قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ هو قال من لقي النبي، أي من لقاه هنا، من لقيه عفوا حين نبئ. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ هل يعتبر صحابيا؟ لا. مثال على ذلك بحير الراهب. بحير الراهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا عمره 12 سنة، رآه وعلم أنه نبي ورأى خاتم النبوة في ظهره كما مر معنا في السيرة، وآمن به وصدقه وقال لأبي طالب ارجع به حتى لا تصيبه يهود، فهم يبحثون عنه. طيب هذا صحابي، هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤمنا به لكن لم يلقه نبيا. إذن من لقي النبي لا بد أن يلقاه بعد النبوة، ولهذا ورقة بن نوفل نبي صحابي ولا ليش؟ لا، ورقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرفه من قبل لكن آمن به بعد النبوة ولا قبل؟ بعد النبوة. وبعضهم قال ورقة ليس بصحابي، ليش؟ لأنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالتبليغ، لكن احنا لم نقل في تعريف الصحابي من لقي الرسول، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي بيقرأ وارسل بمدثر. فالصحيح أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمر بتبليغ الشريعة حينها لقيه وقد نبئ وأوحي إليه، فورق على الصحيح صحابي. واضح؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولهذا أنت قلت من لقي، لا يكفي، لا بد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وقولهم مؤمنا به يدخل فيه كل مكلف من الجن والإنس، الكبير والصغير، العربي والعجمي، المرأة والرجل. واضح؟ ولهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ككفار قريش وغيرهم، هؤلاء لا ينفعهم ذلك. مؤمنا به يخرج من ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينها مؤمن بنبي آخر. فمثلا بعض النصارى التقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض اليهود التقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به، بل آمنوا بأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فهؤلاء لا يدخلون في هذا التعريف. ولهذا نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هو. الأخير ومات على ذلك، لا بد أن يموت على الإسلام، فمن آمن ثم ارتد ومات على الردة لا يسمى صحابيا. ليش؟ لأنه لم يمت على الإسلام، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة من جهة اللغة صحيح، لكن لا يدخل في الصحبة أجرا وشرعا، وإنما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه كان صحابيا لو مات على الإسلام، لكنه لما ارتد كعبيد الله بن جحش الذي ذهب إلى الحبشة وارتد فهذا ليس من الصحابة، لأنه لم يمت على دين المسلمين وإنما مات على غير دين المسلمين. ثم قال الحافظ بن حجر قال وإن تخللت ردة في الأصح. قوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. وإن تخللت ردة أي لو أن إنسانا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإيمان ومات على الإيمان هو صحابي. ثم قال الحافظ ابن حجر قال: ومما يؤكد هذا اتفاق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس من جملة الصحابة، وهو قد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فارتداده ورجوعه إلى الإسلام قبل موته وموته على الإيمان وقد لقي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يجعل عليه اسم الصحبة باقيا. ثم قال على الأصح إشارة إلى الخلاف. هذا التعريف احفظوه فإنه مهم جدا. المسألة التي تليها وهي عدالة الصحابة. اتفق أهل العلم على أن الصحابة جميعا عدول، لأن الله زكاهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، وقد اتفقت الأمة على فضائلهم، فالصحابة عدول. ما معنى الصحابة عدول؟ يعني لا يفتش في الصحابي هل هو صادق أو كاذب، هذا لا يبحث. فلو وجدت حديثا قال رجل حدثني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، تبحث عنه أنت حتى تعرف عدالة، حتى تعرف الحديث صحيح ولا أجيبه؟ لا. ليش؟ إذا أردت تبحث عنه، هذا يبحث في كتب المصطلح في المبهمات، تبحث عنه لأنه قد يفيد في نسخ وغير ذلك مما مبحثه في كتب المصطلح، لكن لا تبحث عنه حتى تقول هو ثقة ولا غير ثقة، هو صادق أم كذوب، كما نبحث على غيره من الرجال. يعني لو قال واحد ممن جاء في القرن الثالث قال حدثني رجل ولم يسمه، هذا الحديث لا يصح، لأن هذا مجهول غير معروف من هذا. إذن الحديث لا بد أن يكون مسلسلا بالثقة. فإذا كان الساقط من الإسناد صحابيا لا يضر ذلك. ليش؟ لأننا نجزم بأن الصحابة جميعا عدول، واضح. ولهذا أبو هريرة يا إخوة متى أسلم؟ السادسة السابعة تقريبا قبل خيبر، واضح. هو يروي أحاديث عما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعث، إذن حتما أبو هريرة لم يشرك. نقبل هذا ولا لا نقبل؟ طيب كيف نقبل وهو لم يشهد؟ إيه؟ لأن أبو هريرة نقله عن من؟ عن الصحابة، كما عائشة مثلا رضي الله عنها لم تولد بعد وهي قد روت في أول البخاري حديث البعثة، لم تولد بعد، عائشة لم تولد حينها، فهمتم؟ وهي تتكلم على أو كان عمرها سنة أو كذا، تتحدث عن حديث بدء الوحي، فهمتم؟ يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل، لأن عائشة حدثت به عن غيرها من الصحابة، إما عن أبيها أو عن أمها أو عن أختها وغير ذلك، فلا يضر إذا سقط من الإسناد صحابي، لأن الصحابة جميعا عدول. أنت الآن واحد يحكي لك قصة ويقول حدثني رجل، تقول لقد هذا يكذب الرجل. إذا قال لك رجل حد، لو كنت في وضع قال لك واحد حدثني الصحابي، لا يمكن حتى ولم تعرف من هذا الصحابي، لا يمكن أن يكون الكلام إلا حقا إذا كان هذا الناقل صادقا، لأن الصحابة كلهم عدول. ولهذا يقول ابن الصلاح في مقدمته المشهورة في المصطلح، يقول: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. وقال العلاء: لم يخالف في عدالة الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنة، وإنما الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم انتهى. لماذا المعتزلة خالفوا؟ لأن المعتزلة قالوا: نفرق بين الصحابة وننظر، من شهد منهم الفتنة لا نعدله، وأما من مات قبل ما وقع بين الصحابة من خلاف هذا نعدله. ولهذا لا يقدحون في أبي بكر وعمر، لكن منذ موت عثمان رضي الله عنه ما وقع بين الصحابة من خلاف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، قالوا هذا هؤلاء لا نعدلهم. والمعتزلة أصلا ليسوا عدولا حتى يؤخذ منهم هذا القول. ومن أنت حتى لا تعدل بقية الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زكى الكل، والله زكى الكل. ومر معنا في آخر درس من المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقد حضر هذه الفتنة جماعة من بايع تحت الشجرة، منهم من العشرة المبشرين بالجنة، فهمتم؟ إذن هذا القول ساقط من عند المعتزلة. ولهذا عمرو بن عبيد كان رجلا زاهدا وهو من رؤوس المعتزلة، لكن كان فيه نوع لعن مع ما عنده من البدع من التعطيل وغيرها والقول بخلق القرآن، كان يلعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الخليفة العباسي جعفر المنصور مغترا بزهده، حتى كان يقول: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد. قال الذهبي وقد حكى هذا، قال: وأما جعفر المنصور فإنه قد اغتر بزهده ونسي بدعته. انتهى. يعني جعفر المنصور نظر إلى هذا الزهد الذي عند عمرو بن عبيد، ما ينفعك هذا الزهد وأنت تلعن الصحابة، لا ينفعك شيئا، وربما رجل من فساق أهل السنة هو أفضل عند الله بكثير من هذا العابد الفاجر. ليش؟ لأنه يسب الصحابة، وهذا دين فاسد لا شك، مع ما عنده من الاعتزال، وهذا أمر آخر. إذن المعتزلة والخوارج، طبعا الخوارج ليس قدحوا في عدالة الصحابة، لا، الخوارج كفروا الصحابة. الخوارج من قلة عقولهم وسفه رأيهم يدخلون على عثمان لقتله، ويقول لهم عثمان: ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما وله الجنة، ومن يجهز جيش العسر له الجنة؟ قالوا: نعم. ومع هذا قتلوه. يعني هم يقرون بأن عثمان في الجنة وقد اشترى الجنة بماله مرتين، ومع هذا دخلوا عليه وقتلوه وقطعوا يد زوجته نائلة رضي الله عنها. سفه العقول، فهمتم؟ ولهذا كفروا علي وقالوا: أنت حكمت في دين الله الرجال، فهمتم؟ وقد ناظر ابن عباس منهم 5000 فرجع 3000 تقريبا، وبقي منهم 2000 قاتلهم علي وغلبهم. فهم أقوام عجيبون، فهمتم؟ يقرون بفضائلهم لكنهم يلعنونهم ويقاتلونهم. إذن لا يدخل في اتفاق أهل السنة والجماعة لا المعتزلة ولا الخوارج ولا الروافض، هؤلاء ليسوا منا أصلا، فهمتم؟ إذن أهل السنة مجمعون على أن الصحابة جميعهم عدول، وقد نقل هذا كما قلت لكم هنا ابن الصلاح في مقدمته، والعلاء وابن عبد البر في الاستيعاب وفي التمهيد، والنووي رحمه الله تعالى في آخرين. هذا أمر مستقر. وليس المراد بإثباتنا أن الصحابة عدول أننا نقول أن الصحابة معصومون من الخطأ، هذا لا يقول به أحد من أهل السنة. المعصوم من الخطأ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يقع عليهم الخطأ في صغائر غير الخسة، وهذا بحث في غير هذا الموطن. لكن الصحابة بشر، تصدر منهم الصغائر وقد تصدر منهم الكبائر، لكنهم من أعظم الناس بعد الأنبياء مسارعة إلى التوبة، وذنوبهم عند أجورهم شيء قليل جدا. وإحنا ذكرنا لكم في فضائلهم بأنهم سبقوا إلى الهجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الهجرة تجب ما قبلها. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى قولة عظيمة ذكرها البيهقي في المدخل إلى السنن، قال: هم يعني عن الصحابة فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. إذن الصحابة يا إخوة هم أفضل مني ومنك وممن يأتي من المسلمين، أفضل منا في كل شيء. اللهم واحد يأتي في الأمة هو أفضل منهم، وهو من هو؟ عيسى عليه السلام. ولهذا هذه من الألغاز اللطيفة، يقال: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ طبعا الكل سيقول أبو بكر، لكن يلغز فيقال هو عيسى عليه السلام، باعتبار أن عيسى عليه السلام إذا نزل هو أفضل بلا خلاف من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا ذكر فضائل الصحابة يا إخوة مالا. ثم فصل المزني رحمه الله تعالى وذكر فضائلهم على وجه التفصيل، فبدأ بأفضلهم وهم الخلفاء الأربعة، ثم ذكر باقي العشرة. فقال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة وهم يقرون بفضائل الصحابة جميعا، يقرون أيضا بأن الصحابة متفاضلون، وأفضلهم على الإطلاق بلا خلاف هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال الله جل وعلا فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني اثنين من هو؟ هو أبو بكر، يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال ابن سعد: قال ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر، لم يصحب نبيا من الأنبياء رجل مثل ما صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال سفيان بن عيينة: قال خرج أبو بكر من المعاتبة في قول الله تعالى إلا تنصروه. الله جل وعلا قال: إذ لم تنصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله. قالوا: قول الله جل وعلا إلا تنصروه ينطبق على كل الناس إلا على أبي بكر لأنه كان معه، فهمتم؟ خرج أبو بكر من المعاتبة لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال بعض المفسرين: قالوا قوله جل وعلا فأنزل الله سكينته عليه إلى أبي بكر، ليش؟ لأن السكينة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه سكينة لأن السكينة كانت عنده، إنما نزلت السكينة هنا على من كان معه وهو أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان إسلامه عزا وفتحا ونصرا للمسلمين، وقد فصلنا ذلك في السيرة. ثم قال المزني رحمه الله تعالى عن أبي بكر وعمر، قال: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. قال: فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهما السلام، وأما وزيرا أهل الأرض فأبو بكر وعمر. ونقلت روي هنا بصيغة التمريض لأن الحديث فيه ضعف، وقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى. ولهذا لما عابوا على زيد بن علي بن الحسين وطلبوا منه أن يسب وأن يشتم أبا بكر وعمر، قال: هما وزيرا جدي، فرفضوه فسموا الرافضة. هذا سبب تسميتهم بالرافضة. والوزير يا إخوة هو المعين والمؤازر، آزره، شد عضده وأعانه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فالوزير هو المؤازر والمعين، فهما كانا رضي الله عنهما من أفضل أو خير معين بعد الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بكر وعمر: هذان السمع والبصر، يعني يسمع بهما ويبصر بهما. ولهذا قال علي: طالما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إما داخلا مع أبي بكر وعمر أو خارجا مع أبي بكر وعمر، المشورة معهما والرأي رأيهما رضي الله عنهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عنهما: قال هذان سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. واضح؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تخبرهما، وفي لفظ: ما دام حيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما: هما سيدا كهول أهل الجنة، كما أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومعها النساء التي ذكرن في الحديث. ثم قال المزني: قال وهما ضجيعاه في قبره. وهذا أمر اتفقت عليه الأمة، اللذان هما مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رافقاه في الدنيا ورافقاه في البرزخ ويرافقانه يوم القيامة وعند الله جل وعلا في الجنة هما أبو بكر وعمر، وهذا أمر لا يحتاج إثباتا. ولهذا لما سأل هارون الرشيد الإمام مالكا رحمه الله تعالى قال له كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام مالك جوابا عظيما، قال هي أي منزلتهما منه هي كقربهما منه الآن في القبر. فهمتم؟ يعني الإمام مالك قال أرأيت قربهما الآن منه في القبر، هكذا كان معه في الدنيا رضي الله عنه. ولهذا قال المزني بعدها قال وجلساه في الجنة. يعني المزني من حسن التصنيف وبراعة العبارة ذكر فضلهما في الدنيا ثم انتقل إلى فضلهما في البرزخ ثم انتقل إلى فضلهما عند الله جل وعلا يوم القيامة، ففضلهما مستمر ليس منقطعا في دار دون دار. فقال وجلساه في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى النجم الزاهر في السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. وأنعما أي وأفضلا وزادا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منزلة أبي بكر وعمر هي عند الله في الدرجات العلى. ولهذا في الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة ورأيت قصرا عظيما، فلما علم أنه قصر عمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غيرته. ولهذا قال القحطاني في نونيته قال قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قوله العمران هنا المقصود بهما من؟ أبو بكر وعمر، لأن العرب تسمي بالأغلب، ولهذا يقولون على التمر والماء الأسودان، والشمس والقمر القمران، وأبو بكر وعمر العمران. العرب تخفف، فإذا أرادت جمع شيئين متلاصقين أطلقت اسم أحدهما على الآخر، فقوله العمران هنا أبو بكر وعمر، وهذا أسلوب عربي معلوم. ولهذا بعض الناس يظن أن الأسودان يقول الزيتون والتمر، يبحث على لون أسود، لا هما التمر والماء، لكن العرب تسمي بالأغلب. فهما اللذان قال تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. هذا مصاهره من جهة عائشة وهذا مصاهره من جهة حفصة. قال وهما وزاه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان، كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان عظيمان رضي الله عنهما وأرضاهما. وكأن القحطاني تتبع كلام المزني رحم الله الجميع. ثم وقبل ذلك فضل أبي بكر وعمر يا إخوة، وهذا ذكرته لكم في أكثر من موطن، كان يعلمه الكفار. يعني تتعجب كيف بعض الناس الآن يجهله والكفار يعرفونه. ولهذا في معركة أحد ماذا قال أبو سفيان في آخر المعركة؟ قال أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال بعدها أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوه. قال بعدها أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. قال أبو سفيان والحديث صحيح في صحيح البخاري قال إن كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفيتموهم، وفي رواية فقد كفينا القوم. قال الحافظ بن حجر وابن القيم من قبله في زاد المعاد قال وهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد استقر عند الكفار بأن رأس هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. أبو سفيان لم يسأل عن غيرهما، قال وين محمد وين أبو بكر وين عمر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الكفار يعلمون علما واضحا لا شك فيه بأن رأس الأمة واضح ومعه رجلان وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فإذا جاءك إنسان وسب هذين الرجلين فاعلم بأنه زنديق، لا يمكن أن يكون مسلم يلعن هذين الرجلين. ودين الروافض مبني على هذا، على سب أبي بكر وعمر في الصباح والمساء ولعن عائشة حفص. ثم يأتي إنسان إما خبيث أو متخابث يقول الخلاف بيننا وبين هؤلاء القوم خلاف فرعي، ولنجتمع فيما اتفقنا عليه نحن وهم من قتال عدو وإخراج ظالم وغاشم، والباقي خلاف فرعي. يعني أنت واحد يسب أمك وأباك في الصباح والمساء تقبله كصاحب؟ لا يمكن أن تعامله في دينار. ثم يأتي أنا يا أخي خلي اليهود يأخذوا كل فلسطين، طيب لكن لا أتفق مع رافضي يسب أبا بكر وعمر في الصباح والمساء حتى بزعمي أنني سأحرر فلسطين. طيب حرروا فلسطين؟ لم يحرروها، وبقي يسب الصحابة كل يوم، كل يوم يسبونهم. وبعض الإخوة لم يخالط الشيعة، يعني يظن أن الكلام في الكتب، واضح؟ يا أخي محت اذهب وتكلم مع من يصرح بعقيدته منهم، وإلا هم عندهم التقية لا يريك ما عنده، لكن اسأله عن أبي بكر وعمر سترى. إيه؟ فالذي يلعن أبا بكر وعمر في الصباح والمساء ترجو منه خيرا؟ هذا لا خير فيه. ثم قال المزني رحمه الله تعالى: متى وقت العشاء يا إخوات؟ شكون إيه؟ وقت إيش الصلاة؟ أنا لما أرى وقت المغرب 23 الأذان. ثم ثلث المزني رحمه الله تعالى بعثمان ذي النورين رضي الله عنه، وسمي بذلك لأنه جمع بين بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، تزوج الأولى ثم الثانية، وهو فضائله مشهورة كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم الكلام عليه. والرابع منه هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المزني قال: ثم بذي الفضل والتقى علي ابن أبي طالب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، وزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الرجل الشجاع الذي سخره الله جل وعلا في أول هذا الدين وآخره، فكان في البداية مع النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنه، وقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المواقف، ثم ثبت في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم تولى الخلافة فحكم وعدل، وكان له من أعظم الفضائل في رد كيد الخوارج، وهو الذي قاتلهم في معركة النهروان المعروفة، وعد هذا من أعظم فضائله رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة يدوكون أي يخوضون ليلتهم حتى تمنى عمر الإمارة ليلتها. لأن ليس العبرة وليس الشأن في قوله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، كل واحد من المسلمين يزعم بأنه يحب الله ورسوله، لكن العبرة في ماذا؟ ويحبه الله ورسوله، هذا العبرة، وقد نالها عمر فأصبح وفي عينيه رمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، فأصبح وفي عينيه رمد فتفل فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه، فقام وفتح الله على يديه في معركة خيبر. إذن علي رضي الله عنه فضائله مشهورة ومعروفة، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة شفانا الله وعافانا، أو عافانا الله من غلو الروافض ومن جفاء النصب، فالروافض عبدوا عليا وعظموه إلى درجة لا تخطر ببال، ولعنوا الشيخين، حتى كتب السيوطي كتابا سماه إلقام الحجر لمن زك ساب أبي بكر وعمر، فمن سب أبا بكر وعمر لا يمكن أن يكون مزكا، فكتب هذا الكتاب السيوطي، وكتب ملا علي القاري الحنفي المعروف شم العوارض في ذم الروافض، وهناك كتب أخرى نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن الصحابة جميعا رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء أفضلهم وهم الخلفاء الراشدون. ولهذا يقول السفاريني في عبارة جميلة مادحا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نظمه الدرة: يقول عن علي يقول مبدله مردي العدا مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، أي من اعتدى وبالغ في علي إلى درجة تبلغه أن عبده من دون الله فهذا لا شك قد كفر بالله الواحد الأحد، جاي يحب علي كفر برب علي، فهمتم؟ ثم قال المزني رضي الله عنهم أجمعين. وقوله رضي الله عنهم قد تكون دعاء وقد تكون خبرا، فإن كانت دعاء يعني يسأل الله تعالى أن يرضى عنهم، وإن كانت خبرا فهي أيضا صحيحة، لأن الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إلى غير ذلك من الآيات، فالله رضي عنهم قطعا، واضح؟ فهي تحتمل هذا وهذا. ثم قال ثم الباقين من العشر الذين أوجب لهم الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وهؤلاء هم احنا العشر منهم هم الخلفاء الأربعة ثم الستة، وما الذي بقي؟ سعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، من أراد منكم أن يحفظهم في بيتين في بيت واحد فليحفظ بيت الحائية. طيب من يعرف البيت؟ حائية ابن أبي داود. عبد الله أعرف أنك تحفظه، محمد أيضا تحفظه، نسيت؟ طيب عبد الله سعيد قلت سعيد الناس كل تكلمت، طيب من يقول البيت كامل؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير، تياك تعرف أحسنت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، فهر قريش، عامر هنا المقصود به أبو عبيدة عامر بن جراح، وعامر فهر والزبير الممدح وهي الزبير بن العوام، هؤلاء هم الستة المتممون للعشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم. لماذا سموا بالعشرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى غير ذلك، فساقهم جميعا في حديث واحد فسموا بالعشرة، وإلا المبشرون من الصحابة أكثر من هؤلاء، وقد كتب أهل العلم في هؤلاء كتبا منها الرياض النظرة في مناقب العشرة للطبري، فالصحابة كثير منهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم، لكن هؤلاء العشرة ذكروا في حديث واحد. الشيعة والروافض يبغضون رقم عشر، تعرفون هذا ولا؟ ويحبون رقم تسعة، معروف، يعظمون رقم تسعة ويكرهون رقم عشر. ليش يكرهون رقم عشرة؟ بالنسبة للعشرة مبشرين بالجنة. يقول ابن أبي العز الحنفي وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، يقول ومن تناقضهم أنهم يبغضون العشرة، غير أن هؤلاء العشرة فيهم واحد يحبونه وهو علي، كم بقي؟ تسعة، لكنهم يعظمون التسعة. فهمتم؟ من ترك الكتاب والسنة تناقض، يعني هم في الحقيقة يعظمون التسعة، والتسعة هم الصحابة لأن العاشر منهم، فهمتم؟ وهذا من خبلي الروافض والعياذ بالله. ثم قال المزني قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. إذن قلت لكم قبل ذلك نحب حابة جميعا، لكن لا يمكن أن تساوي حبك لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي بمن جاء بعدهم، فنحن نحبهم جميعا لكن حبنا تابع لمنازلهم ودرجاتهم عند الله، فحبنا متفاضل. ولهذا يقول الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحدهم، أي لا نبالغ، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فنحن نحب الكل ونبغض من عاداهم رضي الله عنهم، لكن حبنا لهم متفاوت. ومراتب الصحابة يا إخوة تختلف. ترتيبهم على وجه الإجمال أن يقال بأن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله تعالى دائما يقدم المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين سبقوا والأنصار آووا ونصروا، ولكل فضل، لكن من سبق أفضل ممن جاء بعده. فالمهاجرون أولا ثم الأنصار، ثم نقول بفضل أهل بدر. فإن جاءنا قال واحد ويرحمك الله، لو قال واحد قال يا أخي غزوة بدر فيها الأنصار وفيها المهاجرين، نقول من شهد بدرا من المهاجرين أفضل ممن شهد بدرا من الأنصار. فهمتم؟ إذن عندنا المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر ويليهم الأنصار، يعني على الإجمال نقول أهل الأنصار بعد أهل بدر، وإذا اجتمعوا في أمر واحد دائما نقدم المهاجرين على الأنصار. ثم نقول من شهد بيعة الرضوان، وهي التي قال فيها بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، هي التي ذكرت في قوله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فقالوا الفتح هنا هو صلح الحديبية، لأن الله تعالى أنزل سورة الفتح بعد صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هنا هو صلح الحديبية، أما فتح مكة هو الذي جاء في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. فالفتح الثاني غير الفتح الأول، الثاني في الثامنة للهجرة والأول في السادسة للهجرة. فأهل بيعة الرضوان هم أفضل ممن جاء بعدهم، ثم من أسلم قبل فتح مكة، ممن أسلم بعد فتح مكة، ويليهم من جاء بعدهم. هذا على سبيل الإجمال، المهاجرون فالأنصار فأهل بدر فأهل بيعة الرضوان فأهل فتح مكة، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التخصيص فنقول أفضل الصحابة العشرة، وأفضل الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. وقد وقع خلاف قديم بين في المفاضلة بين عثمان وعلي على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجمهور بأن عثمان أفضل من علي لعدة أدلة، نعم. والقول الثاني التوقف لعدم ورود نص، والقول الثالث علي أفضل. وهؤلاء الثالثون سموا في فترة مضت في الكوفة بالشيعة، لكن ليسوا شيعة الروافض الذين يسبون الصحابة، لا، سموا شيعة باعتبار تشيعهم أي ميلهم إلى علي وفضلوه على عثمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، يقول وهذا كان خلافا قديما، ثم استقر قول أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخير. ودليل هذا ما روى البخاري أن ابن عمر قال كنا نخير بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم عمر، ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكر علينا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التفضيل يدل على أن عثمان أفضل من علي، وقد حكي فيما بعد الإجماع على هذا الأمر. لكن هذا الخلاف يا إخوة في ماذا؟ في الفضل. أما في الخلافة هل هناك خلاف؟ لا. من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان، هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أضل من حمار أهله، هذا ليس من أهل السنة الذي يقول هذا، لا يخالف أحد من أهل السنة في أن الخلافة كانت لعثمان حقا، وعلي أحق الناس بعد عثمان. فترتيبهم في الخلافة أمر لا يقبل النقاش، وأما ترتيبهم في الفضل حكيت لكم الخلاف الذي تقدم، والإجماع قد استقر على ذلك. تخلى الوقت؟ طيب، إذن طيب لا بأس إن شاء الله، نقف هنا، وددت أن نكمل لكن لا إشكال إن شاء الله. وفقكم الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.